الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف حفظه الله: الانكباب على النظر والقراءة حتى في المجالس الخاصة. قال ابن القاضي المكناسي في درة الحجال في ترجمة محمد بن علي بن سليمان الصطي: وكان مقبلا على ما يعنيه، مكبا على النظر والقراءة والتقييد، لا تراه أبدا إلا على هذه الأحوال حتى في المجلس السلطاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. كما ترى، مسألة التقييد هذه يلاحظها العلماء في قراءة الكتب. فإذا كنت تريد أن تستفيد من كتاب تطالع فيه، قيد، اجعل له كراسة أو دفتر خاص به، فهمت؟ حتى تستخرج كل ما يمر عليك من فوائد، يعني مجرد القراءة فقط. مجرد القراءة فقط قد لا تستفيد منها، لأنك ستنسى. فأنت اليوم تذكر ما قرأت في هذه الصفحات، لكن غدا يضعف ما نظرت فيه وما رأيته، وبعد غد كذلك، وهكذا. فإذا أتيت الأسبوع المقبل فكأنك لم تقرأ الكتاب، لكن إذا قيدت الفوائد تستفيد، هذه الفوائد سوف تنفعك. نعم. ونحوه عن أبي العباسي اللغوي المعروف بثعلب، فقد جاء في كتابي الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه لأبي هلال العسكري، قال: وحكي عن ثعلب أنه كان عن ثعلب أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه. اللهم إلا أن يكون ممنوع من الصرف للعالمية، لأن العالمية تمنع من الصرف. نعم. فإذا دعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن يوسع له مقدار مسورة يضع فيها كتابا ويقرأ. هذا قد يكون فيه مبالغة، يعني إذا دعاه دعوة إلى أكل شيء أو شرب شيء يشترط عليه أن يوسع له في المجلس حتى يضع كتابا يقرأ فيه، هذه مشكلة، لأن هذا قد يغضب صاحبك، يقول لك: أنت أتيت لتأكل عندي ولم تقرأ. هذا قد لا ينبغي، لأنه خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يجيب الدعوة ويحادث هذا الذي دعاه. نعم. ثم الأمر الثاني أيضا، قد تضع نفسك في موضع التهمة، ويظن بك ظن السوء بأنك إنسان مرائي، أو أنك تتكلف في طلب العلم، أو أنك تجاوز الحد في القراءة، فلا تضع نفسك في هذه المواطن أو المظنة وسوء الظن، ورحم الله من يندفع الغيبة عن نفسه. نعم. ويقول شرط عليه، يعني هو يشرط عليه من البداية. من الذي يشرط؟ شرط عليه أن يوسع له مقدار، إذا دعاه يشرط عليه من البداية. إيه، ولو كان هذا ليس سبيل الشرط. أنت الآن أنا أدعوك تقول لي: لا، بشرط أن تضع لي مائدة عالية حتى أضع عليها الكتاب حتى أقرأ فيه. ولو ذلك كان واقعا على سبيل الشرط فإنه لا ينبغي، لأنك أنت تجيب الدعوة ليش؟ إما لتأكل طعامي أو تشرب شرابي، فهذا يسرني، صحيح أم لا؟ لتأتي الكتاب وتقرأ، وقت قراءة لا. يلا. ثلاثة لا يعلم أكثر منهم محبة في القراءة. ذكر ياقوت الحموي في إرشاد الأريب في ترجمة الجاحظ قال: وحدث أبو هفان قال: لم أرى قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان، حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر. والفتح بن خاقان فإنه كان يحضر لمجالسة المتوكل، فإذا أراد القيام لحاجة أخرج كتابا من كمه أو خفه وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عوده إليه حتى في الخلاء. وإسماعيل بن إسحاق القاضي: فإني ما دخلت إليه إلا رأيته ينظر في كتاب أو يقلب كتبا أو ينظفها أو ينفضها في المقبرة أو مع الكتاب. قال الجاحظ في كتاب الحيوان: قال ابن داحة: كان عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب لا يجالس الناس وينزل مقبرة من المقابر، وكان لا يكاد يرى إلا وفي يده كتاب يقرأه، فسئل عن ذلك وعن نزوله المقبرة فقال: لم أرى أوعظ من قبر، ولا أمنع من كتاب، ولا أسلم من الوحدة. فقيل له: قد جاء في الوحدة ما جاء. فقال: ما أفسدها للجاهل وأصلحها للعاقل. مجلسه بين كتبه أفخم وأنبل من مجلسه بين حاشيته. قال الجاحظ في الحيوان: ولقد دخلت على أسحاق بن سليمان في إمرته فرأيت السماطين والرجال مثولا كأن على رؤوسهم الطير، ورأيت فرشته وبزته، ثم دخلت عليه وهو معزول، وإذا هو في بيت كتبه، وحواليه الأصفات الرقوق والقماطر والدفاتر والمساطر والمحابر، فما رأيته قط أفخم ولا أنبل ولا أهيب ولا أجزل منه في ذلك اليوم، لأنه جمع مع المهابة المحبة، ومع الفخامة الحلاوة، ومع السدد الحكمة. 40 عاما لا ينام إلا والكتاب على صدره. قال الجاحظ في الحيوان: سمعت الحسن اللؤلؤي يقول: غبرت 40 عاما ما قلت ولا بت ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري، إذا غلبه النوم أمسك كتابا ليطرده. قال ابن الجهم: إذا غشيني النعاس في غير وقت نوم، وبئس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة، قال: فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابا من كتب الحكم، فأجد اهتزازي للفوائد والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة، والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة وعز التبيين أشد إيقاظا من نهيق الحمير وهدت الهدم. عجيب، طريفة هذه. يقول: فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابا من كتب الحكم، فأجد اهتزازي للفوائد والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة، والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة وعز التبيين أشد إيقاظا من نهيق الحمير وهدت الهدم. يعني أكثر من الانزعاج بيش، أو من الانتباه بنهيق الحمار أو انهدام الشيء من شدة ما يفرح بالفوائد. طيب، أقول: فهذا غاية في الشغف والتعلق بالكتب والعلم، فإذا غلبه النعاس طرده باستجلاب الكتب والنظر فيها، فيهتز لفوائدها ويطرب لحكمها، فأين هذا من طلاب يستجلبون النوم بالنظر في الكتب؟ صحيح، بعض طلبة العلم هكذا، الله المستعان، إذا أراد أن ينام أخذ كتابا، لأنه يعلم أنه لا يجاوز 10 أسطر حتى تسمع شخيره من السوق. على كل حال، مسألة القراءة عند النوم فيها وفيها، يعني لا بد من أن تكلم فيها أيضا أهل العلم في آداب الطلب. لا ينبغي أن تشغل الإنسان عن واجب، فإذا كان الإنسان يهيم مع الكتاب ويعني يسهر معه حتى يضيع صلاة الفجر، فهذا يكون محرما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الحديث بعد العشاء الآخرة، وأصل النهي الكراهة هنا كما قال جمهور العلماء، إلا أن يشغل عن واجب. فإذا كان هذا الحديث والسمر يضيع الإنسان به فريضة الله، فحينئذ يكون محرما. والقراءة في الليل نافعة، نافعة خاصة للشيء الذي تريد أن تحفظه من الغد، وقد ذكرنا هذا من قبل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل يعني ساعاته، والمعنى أن قيام الليل بكتاب الله تعالى أكثر ما يكون الإنسان متدبرا لما يقرأ في هذه الساعات، لأن القلب يكون خاليا، فيتواطأ السمع والقلب والفكر. فكذلك الشيء الذي تريد أن تحفظه أو أن يرسخ في ذهنك، قدم له بطبخة ليلية، أطبخه ليلا، ثم إذا طبخته من الغد نهارا يكون جاهزا للأكل إن شاء الله لك ولغيرك. فهمت؟ لأن النهار شواغله كثيرة والفكر مشتت وكثرة الوالدات على الأذن. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل صلاة النهار سرية، إلا الصلاة الجامعة كالجمعة والاستسقاء والكسوف، لأن هذه تتقدمها مواعظ، كصلاة الجمعة تتقدمها موعظة، فتكون الأسماع والقلوب مهيئة لسماع القرآن، فتكون الصلاة فيها جهرية. أما الصلوات الأخرى الظهر والعصر فإنها سرية. لماذا؟ لأن القلب يكون فيها مشتتا. أما صلوات الليل فهي جهرية. ليش؟ لأن ذلك أدعى للإنصات والخشوع وتدبر ما يقرأ. ثالثا، ما أدري حسبتم كم من فائدة فيما يتعلق بقراءة الليل، يقول العلماء إنما يقرأ في الليل ينبغي أن لا يكون مما يتعب الذهن. لا تجعل قراءة الليل في أصول الفقه مثلا، أو في المسائل الفرضية، في مسائل الفرائض، اللهم إن كان بحث مكلف به نعم، أما قراءة المطالعة والترف فهذا اجعل قراءتك فيه في النكت، في التراجم مثلا، تراجم بعض العلماء في بعض التواريخ، في بعض النوادر، في بعض الفوائد، هذا يكون نافعا. المهم ليش؟ لأن الإنسان يكون في آخر النهار منهكا تعبانا، فإذا قرأ ما يكل ذهنه ويتعبه مش نقول لا يستفيد، لا يستفيد. نعم. فاختلاف الحالين وتباين النتيجتين تبع لاختلاف مكانة العلم والكتب عند الفريقين. ضعف بصره من كثرة المطالعة. وفي ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب الكمال من كتاب ذيل الروضتين لأبي شامل المقدسي قال لأبي شامة المقدسي قال: وكان قد ضعف بصره من كثرة المطالعة والبكاء، وكان أحد زمانه أوحد زمانه في علم الحديث همته في المطالعة والقراءة. قال السخاوي في الجواهر والدرر عن شيخه ابن حجر: إنما كانت همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك حتى في حال أكله وتوجهه وهو سالك، كما حكى لي ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه في رحلته، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. وقد سمعته رحمه الله يقول غير مرة: إنني لا أتعجب ممن يجلس خاليا عن الاشتغال. هذا ما قلته لكم أمس. طالب العلم لا ينبغي أن يقول أنه أصابني قلق أو أنه لا شغل عندي، لأن طالب العلم يكون دائم الشغل إما في حفظ أو قراءة أو مراجعة أو نظر أو تأمل أو نسخ أو استنباط فوائد أو تفكير، حتى تفكيره ينبغي أن يكون في العلم وفي مسائل العلم. نعم. أقول رحم الله القائل وهو أبو بكر الشهرزوري: همتي دونها السها والزبان قد علت جهدها فما يتدانى، فأنا متعب معنا. همتي دونها السها والزبان. السها عندكم نجم معروف، والزبان كوكبان نيران. نعم. فأنا متعب معنا إلى أن تتفانى الأيام أو أتفانى مع الكتب حتى في الجنة. ذكر ابن رجب في ذيل الطبقات عن ابن الجوزي أنه قال عن الإمام أبي العلاء الهمذاني الحافظ: بلغني أنه رؤي في المنام في مدينة جميع جدرانها من الكتب، وحوله كتب لا تحد، وهو مشتغل بمطالعتها. فقيل له: ما هذه الكتب؟ قال: سألت الله أن يشغلني بما كنت أشتغل به في الدنيا فأعطاني. اللهم نسألك من فضلك. سبحان الله. نعم. ومما يدلك على عظيم شغفه بالكتب وبذله في تحصيلها كل نفيس حتى داره التي يسكنها، ما في كتاب ابن رجب عن الإمام طلحة العلفي قال: بيعت كتب ابن الجواليقي في بغداد فحضرها الحافظ أبو العلاء الهمذاني، فنادوا على قطعة منها 60 دينارا، فاشتراها الحافظ أبو العلاء ب60 دينارا، والإنذار من يوم الخميس إلى يوم الخميس. 60 دينار ذهب.